قضية الرزق. الله سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات للمسلمين للموقنين. واحد واثق أن رزقي عند ربي. يا أخي أنا أطلع البر وألقى نملة ما عندها لا بيت ولا عندها أحد ويطعمها ويسقيها الآن، طيب هذه من عطاها؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يطعم الذباب في البر من جسدك ذرة من جسدك، جعلك تذهب وتروح وتخيم عشان يأخذ الذباب حقه منك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى لدابة وهمة من هوام الأرض أنت ما شفتها يوم جيت ولا يوم خيمت ولا يوم قمت، لكن يريد أن يطعمها من مطعم فلاني يخليك تروح للمطعم الفلاني وتشتري منه، وذاك اللي يحط حبة الرز تطيح وحدها ويأخذها ويحطها لك في الكيس، هذه الكيس الحبة ما تأكلها أنت ولا يأكلها كل الناس معناها محطة قدامك، ثم تبقى لنملة في الأرض في البر الله يبغى يطعمها من مطعم الفلاني. طبعا قبلها من وين جت الحبة الرزق هذه؟ الرز هذه شراها، شروا كيس الرز من هذه الحبة قبل كانت مزروعة، كل هذه محسوبة، هذه الحبة لنملة في البر. الرز جاي من الهند والنملة في الثمامة فيأكلها، لن تأكل يا أخي. أحيانا في العزائم عندنا تمشي تجلس على صحن في صحون كثير، تجلس على سفرة معينة ثم يأتيك راعي البيت يقول والله ما تجلس، والله هذه مو لك فوالله لن تأكلها، ثم يقولك والله ما تجلس هنا والله تجلس هناك. هو الأمر مقدر، الله سبحانه سيهيئ لك أن تأكل مالك. طيب انتقلت للصحن الثاني، والله أني أشوفها يا شيخ، ثم فيه قطعة لحم في صحن ليس اللي عندك ولا اللي عنده، ثم يأتي واحد يقطعها يقول يا أخي أنا والله أحبك هذه لك، ثم نصف اللحم هذه لك ونصف مكتوبة اللي جنبك فتقطعها تقول بيني وبينك. يا أخي شيء عجيب. الله سبحانه يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. حضرة القلب عندك أنت قاعد تطعمها؟ لا. من يوصلها الأكسجين والغذاء؟ الله. الله. طيب وفي أنفسكم؟ أفلت الشعرة هذه أنت اللي موكل تغذيها؟ طول حياتك لا، أنت موت الشعرة اللي في حاجبك الله اللي يغذيها، حتى في نفسك يا أخي الظفر عندك يا نمو. طيب وش لون جاء الأكسجين؟ والله تحطه تحت مظلة أكسجين وتغطسه في دم ما يوصله اللي يبغاه، الشعيرات ما توصلها أنت. قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب وين رزقي؟ في السماء. وفي السماء، شوف المد فوق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يقسم الله، الله ما يحتاج يقسم عشان نصدق، فورب السماء والأرض إنه لحق. مثل إيش يا ربي؟ مثل ما أنكم تنطقون. والله مثل ما أن تنطق الفلوس اللي تدخل جيبك لين تموت مثل حقيقة نطقك الآن. يعني الآن عندك أنت 5 مليون شيخ، الله عز وجل حاسب لك كم وجبة بتاكلها من يوم كنت نطفة، وش اللي بيدخل في الجسد هذا إلى أن تموت. أقسم بالله لو عندك 50 مليون لن تأخذ من 50 مليون إلا ما أراد الله، إلا ما كتب لك. اللي ما هو لك بيروح لورثتك، لكن أنت كل الوجبات اللي بتأكلها من الآن. طبعا يقول الإنسان إذا هنا أنا أقعد في بيتي وما أسوي شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير. طب وش تسوي الطير؟ تغدو. تغدو خماصا، إذا أنت تروح وتسعى تفعل السبب، لكن تفعل سبب إيش؟ في داخل دائرة الحلال. نعم. إحنا إيش اللي ورطنا؟ عدم الثقة في الله، فأنا أقول لا أنا بحصلها بقوتي فأطلع آخذ رشوة، أطلع آخذ كذا، فأي لما جسد النبت من السحت فالنار أولى به. هو سيرزقك والله سيرزقك. نعم. لكن لا تظن أنك تأخذها بقوتك بالسبب. إن يعني نعم. شيخنا لعل قضية السبب مع مريم عليه السلام، ألم ترى أن الله قال لمريم نعم. وهزي إليك جذع الساقط الرطب فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن لكل شيء سبب. واصنع الفلك، كل القرآن واصنع الفلك بأعيننا وحينا. طيب أترك البحر رهوا، اضرب بعصاك البحر، كلها أسباب أصلا ما تسوي ضعيفة. ضعيفة، لكن الله بعلمك أن قلوب هؤلاء كانت متعلقة بالله ما تعلقت. لأجل هذا ما قال موسى معي عصاي أنا ذبحت فيها أمس السحر السحرة، لا، قال إن معي ربي سيهدين. شوف اليقين، ما قال سوف للمستقبل البعيد، لا سيهدين. هذا يا شيخ اللي خلى الجن. الشاهد يا شيخ في إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في المعتكف يا شيخ، نعم في المعتكف، أحد الأخوة جلس في آية واحدة 3 أيام، وهي آية في سورة النحل، حتى يعني كان من معي يسألون يقول له يعني أنت يا حبيبي معتكف، مفروض أنك الآن ختمت مرتين أو مرة على الأقل، فقعد إلى الآن في سورة النحل، فكشف بعض الأمور اللي عنده في قلبه، فقال هذه الآية اللي وقفتني أنا ما قدرت أتعدها. أقسم بالله هذه الآية والله الذي لا إله غيره لو وعتها قلوبنا، أقسم بالله أن لا تحزن في حياتك أبدا، وهي أقسم بالله أن تعلم لو يجتمع عليه كل الناس في العمل، المدير ومدير الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والوزير، ويأتيك الملك يقول والله فاصلينك فاصلينك، أقسم بالله ما تهتز ولا ثانية. يقود الله عز وجل، ضرب الله مثلا، طبعا الله لم يقل الآيات للناس، قال وتلك الآية أمثال نضربها للناس، كل الناس تقرأ القرآن، لكن من اللي يستفيد من هالمثل؟ وما يعقلها إلا العالمون. الله يعلمنا وإياكم القرآن. إيش العالمون؟ هذا الله يقول ضرب الله مثلا، إيش المثل يا ربي؟ قال ضرب الله مثلا عبدا. أنا أريد أن تتصور وكل من يراني الآن، دخلت أنا وياك القرية الآن أي مكان، هو هذه الآية اللي تأملها الآن، هذه الآية ضرب الله مثلا، دخلنا هذه الآية، يقول أنا فكرت فيها هكذا، أني دخلت قرية ووجدت الأمر قدامي، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، دخلنا لقينا واحد جالس ويطالع فيه سيده، يقول له يعني امشي امشي، قال عبدا مملوكا، طيب هو العبد مملوك، ليش الله سبحانه ما عشان ما تمر عليها من الكرام، قال عبدا مملوكا، وش بعدها؟ لا يقدر على شيء، يعني لا تتوقع انه هذا ممكن يخدمك في كومة. نعم معي الان نطالع هذا المشهد، نعم ما انتهت الآية، قال ومن التفت من المشهد هذا الضعيف الفقير الى واحد عجيب، قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا، واحد عنده الأموال رزم وعنده الخيرات وعنده الصكوك، قالوا من رزقناه منا رزقا حسنا إيش قاعد يسوي؟ قال فهو ينفق منه سرا وجهرا، يعطي هذا 5 مليار وهذا 50 مليون، أنت عليك دين وأهلك في السجن تعال خذ، أنت تبغى بيت خذ، أنت خذ، تروح لمين؟ تروح لمين؟ أنت تبغى عندك حاجة تروح لهذا ولا هذا؟ لهذا الغني. عشان كذا الله سبحانه قال هل يستويان مثلا، في نفس الآية قال هل يستويان مثلا، كل العقول تقول لا، قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول أنت الآن مثل الله سبحانه شبه، ما هو الرؤساء، ما هو الوزراء والأمراء، شبه الملوك، ملوك الأرض كلهم شبههم بهذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، وشبه نفسه سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء بهذا الذي يعطي سرا وجهرا، فهل يستوون؟ احنا نظن ايش؟ أنه قضيتي عند المدير، لا لا لا، هذا المدير يحركه اللي فوق سبحانه جل جلاله، أقسم بالله لن يوقع لك قرار في الأرض، لا توظيف ولا تعيين ولا فصل حتى يدبر الله الأمر من 7 سماوات، ثم يأمر هذا العبد المملوك حتى يعطيك أو لا. ألا ترى أن أحيانا تعرض قضية لوزير ثم يقول رفض، ثم يقول ذاك لا لا تعال تعال مشوه، لا والله ما قال تعال، الله عز وجل أمره لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، والله على كل شيء قدير. والحديث معك ماتع لا يمل، أسعدتنا فضيلة الشيخ بارك الله فيك. الله يسعدك. مشاهدينا الكرام، كان هذا حديثنا عن القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد. القرآن مورد الظمآن، إن جفت منابيع وينابيع الحياة فاجعله دليلك وسائقك لتهتدي وترشد وتسعد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمات نسمات نسمات.